بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب التبرك بالاسم الحسن. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى قال: حدثني عبد الله بن مؤمل عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن سهيلا رضي الله عنه قد أرسله إليه قومه فصالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى: فقيل: أتى سهيل، سهل الله أمركم. وكان عبد الله بن السائب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التبرك بالاسم الحسن. هذه الترجمة متعلقة بالترجمة السابقة، وهي قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الفأل. فقوله هنا التبرك بالاسم الحسن عنى به رحمه الله تعالى الفأل، وهو الكلمة الطيبة يسمعها المسلم، ومن ذلكم أن يسمع اسما حسنا يتعلق بالأمر الذي هو متجه إليه فيدخله شيء من الفرح والسرور بذلك، فيحصل عنده ما يسمى بالفأل. فقول الإمام رحمه الله تعالى: باب التبرك بالاسم الحسن، أراد بالتبرك أي التفاؤل وحصول الفأل للمسلم عندما يسمع اسما حسنا يتعلق بمراده ومقصوده. وأهل العلم يقولون أن من شرط الفأل ألا يقصده الإنسان وألا يعتمد عليه، ألا يقصده وألا يعتمد عليه، أي لا يكون مقصودا، بمعنى أن من أراد تجارة أو خروجا لتجارة يطلب من بعض رفقائه أن ينادوا شخصا يسمى برابح أو يسمى بغانم وينادونه أمامه، هذا تقصد لهذا العمل، فهذا لا يجوز. من شرط الفعل ألا يكون مقصودا وألا يعتمد عليه الإنسان، بل يسر بذلك ويتفاءل لكن لا يعتمد على ذلك. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هنا حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، أي عام الصلح، صلح الحديبية، قال: حين ذكر عثمان ابن عفان أن سهيلا قد أرسله إليه قومه. أن سهيلا أي ابن عمر، وكان جاء نيابة عن المشركين لإبرام الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم وعقد الاتفاق بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أتى سهيل قال سهل الله أمركم. سهيل هذا المعني هنا هو رجل مشرك وجاء عن المشركين لإبرام الصلح وعقده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الاسم سهيل من السهولة قال سهل الله أمركم، وهذا هو الفأل والتفاؤل بالأسماء الحسنة الطيبة. قوله أن سهيلا قد أرسله إليه قومه، أرسله إليه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أي الكفار على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل ثلاثة. أرسلوه لعقد اتفاقية تنص على هذا الأمر، ألا وهو أن يرجع عنهم هذا العام، أن يرجع عنهم هذا العام. ولهذا لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أخلوها لنا نعتمر أي في مقدمهم هذا، قال سهيل لا، تقول العرب دخلتم ضغطة أي عنوة وقسرا، لا نرضى بذلك. فكان أن عقد الصلح على أن يأتوا عام قابل أي السنة القادمة وتخلى لهم مكة أي للمسلمين ليؤدوا العمرة. وقوله ثلاثة أي لمدة ثلاثة أيام، قوله ثلاثة أي لمدة ثلاثة أيام تخلى لهم مكة، يدخلون ويؤدون شعائر وعبادة العمرة في ذلك الوقت. الشاهد من الترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له أتى سهيل قال سهل الله أمركم، وهذا فأل أو تفاؤل بالأسماء الحسنة الطيبة، وهو الذي عناه البخاري رحمه الله بقوله التبرك بالاسم الحسن أي التفاؤل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشؤم في الفرس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب الشؤم في الفرس. الفرس الدابة المعروفة، والشؤم ضد اليمن، لأن الأمور التي للإنسان إما أن تكون يمنا له بمعنى أن فيها خيرا ونفعا وفائدة، أو تكون بخلاف ذلك. قال هنا الشؤم في الفرس، الشؤم في الفرس. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس، الشؤم في الدار والمرأة والفرس. الشؤم هنا المثبت في الدار والمرأة والفرس، أولا هو ليس في كل دار ولا في كل مرأة ولا في كل فرس، وثانيا ليس هو من التطير والطيرة التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا طيرة. فالشؤم المثبت في هذه الثلاث ليس هو من التطير أو الطيرة التي نفاها نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الشؤم هنا المراد به ضد اليمن، بمعنى أن تكون المرأة التي فيها شؤم على زوجها وبعلها أن تكون عسرة سيئة الخلق سيئة العشرة نكدة في تعاملها مع زوجها تجر له المشاكل والعنت والمشقة في بيته، فإذا كانت كذلك فهي شؤم عليه ولنلاحظ هنا أن الشؤم الذي وصفت به يتعلق بأمور معاينة مشاهدة محسوسة. الشؤم المثبت هنا في المرأة يتعلق بأمور معاينة مشاهدة محسوسة يراها الزوج من غلظة وفظاظة وعسر وعنة وإشكالات وعدم طواعية إلى غير ذلك، فمن كانت هذه حالها فهي على زوجها شؤم، وجودها عنده ليس من اليمن ولا من الراحة ولا من الطمأنينة والسعادة له، بخلاف المرأة الصالحة. المرأة الصالحة يمن على زوجها، ومن سعادة الدنيا المرأة الصالحة، ومن شقاء المرأة في الدنيا الزوجة السيئة بأخلاقها وتصرفاتها ومعاملاتها معه. فإذا الشؤم الذي أثبت هنا للمرأة ليس من الطيرة في شيء التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تنافي بين قوله لا طيرة وبين قوله في هذا الحديث الشؤم في ثلاث، لأن الشؤم المثبت في هذه الثلاث يتعلق بأمور ملموسة محسوسة. لكن لو قيل إن هذه المرأة مشؤومة مثلا، وقصد من قال ذلك أنها مشؤومة أي بطبعها، وأنها نحسة بطبعها، وأن تعلق الزوج بها هلكة عليه، أو أن دخوله عليها يجلب له موتا سريعا مثلا، أو فقرا أو نحو ذلك، هذا من الطيرة التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الطيرة ونوع من التعلق بالباطل والخرافة التي كان عليها أهل الشرك، ولا يزال أهل الضلال يروجون مثل هذا الباطل، مثل أن يقول إن طالع هذه المرأة مختلف عن طالعه فلا تبقى معه ولا تدوم لها عشرة، وربما بعضهم إذا أراد أن يتزوج ذهب إلى منجم أو كاهن وقال أريد أن أتصل بفلانة أو أتزوج بفلانة فهل تصلح لي، فينظر بزعمه في طالعها وطالع الرجل ثم يقرر إما أنها تصلح أو لا تصلح، أو يقول له هذه نحسة عليك وإن تزوجت بها لا تبلي معها ثوبا واحدا، بمعنى أنك تموت موتا معجلا، هذا كله من الضلال. ولهذا ذكر الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتاب معارج القبول قال كان في زماننا رجل يتعاطى مثل هذه الأمور ويدعي معرفة النجوم والطالع، وكان بعض الناس من الجهال والعوام يأتون إليه فيسألونه يقول أريد أن أتقدم إلى فلانة فهل طالعها يناسب طالعي أو لا، يقول فكان أحد العوام ممن حضروا مجالس الذكر ووقفوا على دروس التوحيد وعرفوا ذم التنجيم والمنجمين والكهان، فأراد أن يفضحه، فذهب إليه وقال: أريد أن أتزوج من امرأة اسمها فلانة ابن فلان، أريد أن تنظر في طالعي وطالعها هل تصلح لي أو لا تصلح. فأخذ يحسب قواعده ثم قال له: هذه إن تزوجت بها لا تبلي معها ثوبا واحدا، يعني لا يخلق لك ثوب واحد معها، تموت سريعا إن دخلت بهذه المرأة. قال: هذه زوجتي، لي منها 5 أولاد، ودعاهم واحدا واحدا، قال: هؤلاء أولادي منها ولي معها عمر طويل. فأظهر دجله وكذبه للناس. فالشاهد أن من يعتقد أن المرأة مسؤومة، أي بطبعها، وأنها نحسة بطبعها وأنها تجلب نحسا على زوجها، هذا من التطير. والذي عني في الحديث هنا السؤم في 3 في أمور محسوسة تتعلق بالمرأة والفرس والدار. الفرس يكون عسر ويتلدن على صاحبه ولا يستجيب، والدار أيضا تكون ضيقة ونكدة وسيئة الجيران ونحو ذلك. فهذه خلاف اليمن، وهو الذي عني بقوله عليه الصلاة والسلام: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. نعم. لا، وإنما اكتفى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بذكر واحد من هذه 3 المذكورة في الحديث. نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. ثم ذكر رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء، يعني إن وجد الشؤم في شيء، فإنه في المرأة والفرس والمسكن، على ما سبق إيضاحه من حال المرأة مع زوجها أو الفرس مع صاحبه أو الدار مع ساكنها. وأن المراد بالشؤم هنا في أمور محسوسة وأشياء يعاينها الإنسان ويشاهدها. هناك كلام محرر في معنى هذا الحديث في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، نسمعه بنصه لما فيه من فائدة. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في 3: في المرأة والدار والدابة. قال: والشؤم ضد اليمن، وهو عدم البركة، والمراد به الأمر المحسوس المشاهد، كالمرأة العاقر التي لا تلد، أو اللسنة المؤذية، أو المبذرة بمال زوجها سفاهة، ونحو ذلك. وكذا الدار الجذبة، الدار الجذبة أو الضيقة، أو الوبيئة الوخيمة المشرب، أو السيئة الجيران، وما في معنى ذلك. وكذا الدابة التي لا تلد ولا نسل لها، أو الكثيرة العيوب الشينة الطبع، وما في معنى ذلك. فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم، ليس هو من باب الطيرة المنفية، فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا، لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفائها، فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر ليس بتبذيرها بل لنحاستها عليه، وأنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس، بل عندهم أن لها نجما لا يوافق نجمه بل ينطحه ويكسره، وذلك من وحي الشيطان يوحيه إلى أوليائه المشركين. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوها أو دعوها وهي ذميمة. قال أبو عبد الله في إسناده نظر. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. أصبح هؤلاء الذين انتقلوا إلى هذه الدار نفوسهم ليست مرتاحة لهذه الدار ولا مطمئنة لها، حيث إنها حصل لهم بانتقالهم إليها نقص في العدد وقلة في المال، وأصبح هذا في أذهانهم مرتبطا بهذه الدار، وما بقوا في هذه الدار سيبقون في غير راحة لما قام في نفوسهم وارتبط في قلوبهم من حصول هذا النقص بعد انتقالهم إلى هذا الدار. ولهذا حسم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وقطع عليهم شغل قلوبهم به، لأن الدار شيء يلازمه الإنسان وتطول إقامته به وسكنه، فقال عليه الصلاة والسلام ردوها أو دعوها فإنها ذميمة، ومعنى ذميمة أي مذمومة لما حصل لأهلها من هذه القلة في الأولاد والنقص في الأموال بعد سكناهم في هذه الدار، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى تركها والانتقال عنها حسما لهذا الأمر وقطعا لانشغال القلب بهذا الأمر ما بقوا في هذه الدار. وقال الإمام البخاري رحمه الله في إسناده نظر، قوله قال أبو عبد الله هو البخاري في إسناده نظر، أي للكلام الذي في عكرمة ابن عمار، فيه كلام في بعض الرواة الذين روى عنهم ليس إطلاقا، ولهذا حسنه الشيخ الألباني وتكلم عن هذا في سلسلته الصحيحة برقم 790. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العطاس. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة وتراجم بعدها عديدة عن العطاس، وأراد أن يبين أولا أن العطاس أمر مفيد للإنسان ونافع له وفيه فوائد عديدة تحصل للإنسان بعطاسه، وهو أمر يحبه الله جل وعلا، قال إن الله يحب العطاس كما سيأتي في الحديث. والعطاس وخروج الأبخرة من الأنف بدفع الهواء شديدا معه فتخرج بدل أن تبقى محتقنة في رأس الإنسان فتؤذيه وتضره وتسبب له أسقاما، فتخرج فيرتاح منها وينشط الجسم ويقوى. فهذه نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده، ولهذا يشرع للعبد عندما تحصل له هذه النعمة أن يحمد الله، لأن الله يرضى عن عبده أن يحمده على نعمته. فهذه نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده، ولهذا يشرع له أن يحمد الله، وأيضا يشرع لمن سمعه أن يشمته وأن يرد هو أيضا عليه بالدعاء، كما سيأتي بيانه عند المصنف من الأحاديث التي ساقها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أورد هنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. يحب العطاس لأنه نعمة من نعمه على عباده التي يترتب عليها منافع بدنية ومنافع دينية. أما المنفعة البدنية فإنها صحة للإنسان وخروج للأذى وإراحة للبدن ونشاط له وقوة، وأما المنافع الدينية فإن الإسلام أرشد أهله إلى جملة من الدعوات المتبادلة عند العطاس، مما يدل على قوة اللحمة وعظم الرابطة بين أهل الإسلام. فهذا مسلم استجدت له نعمة وهي العطاس فحمد الله عليها، وإخوانه من حوله سمعوا عطاسه وسمعوا حمده لله على هذه النعمة. فالإسلام يرشد هنا ويجعله حقا للعاطس الحامد لله له على إخوانه أن يشمتوه، ومعنى يشمتوه أن يدعو له بالدعاء الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو أيضا يدعو لهم. فانظر على إثر هذه النعمة كيف الإخوة الجلساء يتبادلون الدعاء بشكل جميل عظيم يدل على الترابط بين المسلمين. فرق بين من تحصل له هذه النعمة ولا يحمد ولا يشمت، وبين هذه الرابطة القوية التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين أهل الإسلام، حيث يستشعرون النعمة التي حصلت لأخيهم ويدعون الله له بمناسبة هذه النعمة وبمناسبة هذا الحمد، ثم هو أيضا يدعو لهم. قال ويكره التثاؤب. التثاؤب لا يحبه الله جل وعلا، يكرهه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحب ذلك رب العالمين. لماذا؟ لأن التثاؤب يأتي عن تثاقل البدن وفتوره وارتخاؤه وميله للدعة والراحة والكسل، يأتي أيضا عن امتلاء البدن بالطعام والأكل، فالله سبحانه وتعالى لا يحب التثاؤب. ولهذا يشرع للمسلم كما سيأتي بيان ذلك لاحقا أن يكظم التثاؤب ما استطاع، أن يكظمه ما استطاع، يعني إذا أحس أن جسمه بدأ يطلب التثاؤب يمنع التثاؤب، هذه كخطوة أولى، يمنع التثاؤب يعني يمنع حصوله أصلا إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ومما يمنع التثاؤب أن يمضي الإنسان في حياته بنشاط وحركة وهمة، فإن لم يمتنع التثاؤب وجاء يشرع له أن يكظمه، بمعنى أن لا يفتح فمه، يحاول أن يكون هذا التثاؤب من غير فتح فم، بمعنى أن يغلق الفم يبقيه مغلقا لا يفتح. فإن لم يستطع لا هذه ولا هذا، لا منع التثاؤب ولا أيضا إبقاء الفم مغلقا وشد الفم وقت التثاؤب، فإذا انفتح الفم وقت التثاؤب لا يبقيه هكذا مفتوحا، بل يضع عليه يده يغلق فمه أو رداءه، أولا لأن بقاء الفم مفتوحا وقت التثاؤب أمام الإخوان صورة ليست محبذة ولا مقبولة، وثانيا أن هذا عرضة لدخول الذباب أو الحشرات أو غير ذلك، الطائرة أو الغبار أو الأتربة، وأمر أعظم من ذلك هو ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يدخل، قال فإن الشيطان يدخل، يعني إذا وجد الفم مفتوحا دخل، والشيطان لا يراه الإنسان، ولهذا يحتاج إلى من حصل عنده التثاؤب وانفتح فمه لا يبقيه مفتوحا دون أن يغلق بيده أو بردائه. وسيأتي حديث عن التثاؤب لاحقا. هنا قال إن الله يكره التثاؤب، إن الله يكره التثاؤب أي لا يحبه، وقوله في الحديث يحب العطاس ويكره التثاؤب فيه إثبات صفتين لله نثبتهما كما أثبتهما له رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي الحب والكره. قال في القرآن يحبهم ويحبونه، وقال في القرآن كبر مقتا عند الله، فالله عز وجل يحب ويكره، ونحن نثبت ذلك لله كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عرف وآمن أن ربه وآمن بأن ربه يحب ويكره فإن عليه أن يتعرف على الأمور التي يحبها الله ليفعلها وليكون من أهلها، وأن يتعرف أيضا إلى الأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى ليجتنبها وليحترز من وقوعها. وهذا من فائدة العقيدة على الإنسان في سلوكه، عندما تؤمن أن الله يحب ويبغض من أثر ذلك على سلوكك أن تفعل ما يحبه الله وأن تجتنب ما يبغضه سبحانه وتعالى. قال فإذا عطس أي المسلم فحمد الله، قيد لا بد منه، إذا عطس فحمد الله، لأن من يعطس إما أن يحمد أو لا يحمد. قال فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمع أن يشمته، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، أي سمعه و قد حمد الله بعد عطاسه أن يشمته، ومعنى أن يشمته أي أن يدعو له. والدعاء يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يرحمك الله أو يرحمكم الله، يشمته يدعو له بهذا الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، التثاؤب إنما هو من الشيطان، الشيطان هو الذي يدفع الإنسان إلى الكسل والارتخاء والخور والميل إلى الدعة والراحة، ومن ذلك التثاؤب الذي هو نتيجة لذلك، فهو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع، أي ليرد التثاؤب ما استطاع بأن ينشط نفسه ويقدم على أعماله وأموره ومصالحه بجد واجتهاد، فليرده ما استطاع. فإذا قالها يعني من يتثاءب، وهذه تأتي عندما يفتح الفم ويترك التثاؤب يمضي على حاله، فإن يصدر هذا الصوت، فإذا قالها يعني عند تثاؤبه ضحك منه الشيطان، أي ضحك ساخرا، ضحك منه الشيطان، لأنه وصل إلى هذه الحال المزرية، الحال الغير لائقة، فيضحك منه الشيطان أنه أوصله إلى هذه المرحلة. وهنا يقال من الذي يرضى لنفسه أن يكون أضحوكة للشيطان، من الذي يرضى لنفسه أن يكون أضحوكة للشيطان، ومن ترك التثاؤب على حاله إلى أن يبلغ به هذا المبلغ، مفتوح الفم يصدر منه هذا الصوت، شاء أم أبى جعل نفسه أضحوكة للشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك، قال ضحك منه الشيطان. الشاهد من الحديث للترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العطاس، فالعطاس نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى على عبده، وحق النعمة أن تشكر، ولهذا شرع لمن عطس أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا عطس. قال: حدثنا موسى عن أبي عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا عطس أحدكم فقال: الحمد لله، قال الملك: رب العالمين. فإذا قال: رب العالمين، قال الملك: يرحمك الله. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب ما يقول إذا عطس، باب ما يقول إذا عطس. والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن من عطس فإن عليه أن يحمد الله، عليه أن يحمد الله، مثل ما مر معنا في الحديث السابق: إذا عطس فحمد الله، والأحاديث في هذا كثيرة. فالذي يقوله من عطس هو الحمد لله، يحمد الله على هذه النعمة، فالعطاس نعمة، وحق النعمة أن تشكر، يشكر المنعم بها والمتفضل وهو الله سبحانه وتعالى، فيقول الحمد لله. هذا ما يقوله المسلم عند عطاسه. أورد رحمه الله هنا حديث ابن عباس موقوفا عليه، قال: إذا عطس أحدكم فقال: الحمد لله، قال الملك: رب العالمين، أي يتم الملك جملته بقوله رب العالمين. فإذا قال رب العالمين أي العاطس، قال الملك: يرحمك الله، قال الملك: يرحمك الله. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لأن عطاء اختلط بأخرة، وقد روى عنه بعض أهل العلم بعد اختلاطه، فمن روى عنه بعد اختلاطه لا يؤخذ بالحديث الذي رواه. وأبو عوانة روى عن عطاء الذي هو ابن السائب بعد الاختلاط، فالحديث ضعيف الإسناد. وأما ما يقوله العاطس فقد ثبتت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول الحمد لله. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس فليقل الحمد لله، فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديك الله ويصلح بالك. قال أبو عبد الله: أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث الذي يروى عن أبي صالح السمان. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بأنه أثبت ما يروى في هذا الباب، أي باب العطاس وما يقوله العاطس وما يقال له إذا حمد الله. أثبت ما يروى في هذا الباب هو هذا الحديث، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس فليقل الحمد لله. إذا عطس فليقل الحمد لله، أي ليقل على إثر عطاسه الحمد لله، لأنه حصلت له هذه النعمة، والنعمة حقها شكر المنعم، فليقل الحمد لله. والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه، وهو جل وعلا يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على نعمه وفضله وعطائه. والحمد هنا حمد على النعمة، الحمد هنا حمد على النعمة، نعمة العطاس. قال: فإذا قال، أي فإذا قال الحمد لله العاطس فليقل له أخوه أو صاحبه، شك الراوي، وجاء في بعض طرق الحديث من غير شك، فليقل له أخوه، والمراد أخوه في الإسلام والدين، كما مر معنا قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. قال: فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وهذا دعاء له بالرحمة. والدعاء له بالرحمة في هذا الوقت أو بهذه المناسبة مناسب للمقام غاية المناسبة، لأنه عطس، حصلت له نعمة عظيمة فحمد الله عليها، ومن كان حامدا لله على نعمائه شاكرا له سبحانه وتعالى على فضله وعلى عطائه، فإنه ممن فعلوا موجبات الرحمة وما تنال به رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ناسب هذا المقام غاية المناسبة أن يدعى له بالرحمة التي فعل شيئا من أسبابها وأسباب نيلها، فناسب أن يدعى له بالرحمة، يقال يرحمك الله. قال: فليقل يهديك الله ويصلح بالك، أي يرد هو أيضا على من دعا له بالرحمة بهذه الدعوة: يهديك الله ويصلح بالك. يهديك الله، أي إلى الحق وإلى صراطه المستقيم ونيل رضاه ودخول جنته، لأنه ذكر الهداية وحذف المتعلق، لم يقل يهديك إلى ماذا؟ إلى الجنة مثلا، أو إلى رحمته، أو إلى الاستقامة، أو إلى الثبات، أطلق ليعم. يهديك الله ويصلح بالك، أي يصلح شأنك وأمرك. فهذه دعوات عظيمة تكون بين المسلمين على إثر نعمة العطاس التي تحصل لأحدهم، وهي تدل على الرابطة القوية التي جعلها الإسلام بين أهله. وإذا كان هذه الرابطة القوية مشروعة عند هذه النعمة، فإن أهل الإسلام ينبغي عليهم أن يستشعروا التآخي بينهم في العطاس وفي غيره، ويحققوا معاني الأخوة الإسلامية بينهم في العطاس وغيره، وليكن هذا الأدب العظيم الذي أرشد إليه الإسلام عند العطاس بوابة للمسلم لحسن التعامل مع إخوانه والرفق بهم والرحمة لهم والدعاء لهم بالخير وعدم الدعاء لهم بالشر وعدم حسده على ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. فهذه لحمة عظيمة جعلها الإسلام بين أهل الإسلام تدل على قوة الرابطة وعظم التآخي بين أهل الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تشميت العاطس. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال: حدثني أبي أنهم كانوا غزاة في البحر زمن معاوية رضي الله عنه، فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا فقال: دعوتموني وأنا صائم، فلم يكن لي بد من أن أجيبكم، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للمسلم على أخيه 6 خصال واجبة، إن ترك منها شيئا فقد ترك حقا واجبا لأخيه عليه، يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويحضره إذا مات، وينصحه إذا استنصحه. قال: وكان معنا رجل مزاح يقول لرجل أصاب طعامنا: جزاك الله خيرا وبرا، فغضب عليه حين أكثر عليه، فقال لأبي أيوب: ما ترى في رجل إذا قلت له جزاك الله خيرا وبرا غضب وشتمني؟ فقال أبو أيوب: إنا كنا نقول: إن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر، فاقلب عليه. فقال له حين أتاه: جزاك الله شرا وعرا. فضحك ورضي وقال: ما تدع مزاحك؟ فقال الرجل: جزى الله أبا أيوب الأنصاري خيرا. ثم عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة. قال: باب تشميت العاطس. تشميت العاطس هو الدعاء له، ومر معنا من السنة أحاديث مبينة لذلك، وأن حق المسلم على أخيه إذا عطس فحمد الله أن يشمت، ومعنى أن يشمت أي أن يدعى له، والدعاء هو الدعاء المأثور أن يقول: يرحمك الله، كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، ومن ذلكم حديث أبي هريرة المتقدم آخرا، وهو كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أثبت شيء في هذا الباب، أي باب العطاس. وأورد رحمه الله تعالى هنا عن زياد بن أنعم الإفريقي أنهم كانوا غزاة في البحر في زمن معاوية رضي الله عنه، قال: فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري، أي تلاقى المركبان، المركب الذي هم فيه والمركب الذي فيه أبو أيوب الأنصاري. قال: فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا، أي أرسلوا إلى أبي أيوب فأتى، فقال: دعوتموني وأنا صائم، فلم يكن لي بد من أن أجيبكم، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للمسلم على أخيه 6 خصال واجبة، إن ترك منها شيئا فقد ترك حقا واجبا لأخيه عليه، يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويحضره إذا مات، وينصحه إذا استنصحه. وهذه الخصال 6 ستأتي كلها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ختم به المصنف رحمه الله هذه الترجمة، ويأتي الحديث عنها هناك إن شاء الله. قال: والشاهد منه هنا هو قوله إذا عطس، قوله ويسمته إذا عطس، هذا هو الشاهد من سياق هذا الحديث بتمامه لهذه الترجمة. قال: وكان معنا رجل مزاح. مزاح اسم مبالغة من المزح، أي كثير المزاح. يقول لرجل أصاب طعاما، يقول لرجل أصاب طعاما: جزاك خيرا وبرا. يقول له في دعائه: جزاك الله خيرا وبرا، يعني يزيده وبرا. مع أن جزاك الله خيرا قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من قالها فقد أبلغ في الدعاء، لأنها جمعت الخير. فزيادة برا هنا لا حاجة إليها، لأن قوله جزاك الله خيرا أتت على كل ما كل خير، ومن ذلك البر والفضل والنعمة والثواب إلى آخره، كل ذلك يدخل تحت قوله جزاك الله خيرا، فهي وافية بدون أن يزاد عليها. فكان هذا الرجل يزيد هذه الكلمة. قال: فغضب عليه حين أكثر عليه، فقال لأبي أيوب: ما ترى في رجل إذا قلت له جزاك الله خيرا وبرا غضب وشتمني؟ ما رأيك في رجل، يعني هذه صفته، إذا قلت له جزاك الله خيرا وبرا غضب وشتمني؟ فقال أبو أيوب: إن كنا نقول إن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر، إن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر، يعني من لم يصلح بالملاينة والكلمة الطيبة يصلح بشيء من الشدة عليه في القول فيصلح بذلك، إن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر، فاقلب عليه، يعني أعطيه كلمة فيها شيء من الشدة عليه فيلين وتتغير حاله معك، فاقلب عليه، يعني اقلب عليه في كلامك، بدل أن تقول خيرا أو برا أعطه كلمة فيها شيء من الشدة عليه. فقال له حين أتاه: جزاك الله شرا وعرا، بدل خيرا قال شرا، وبدل برا قال عرا، قلبها عليه كما قال له فاقلبها عليه. فضحك ورضي. وهذا شاهد لأن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر، فلما قلبها عليه قال فضحك ورضي وقال: ما تدع مزاحك. قال الرجل: جزى الله أبا أيوب الأنصاري خيرا. لكن هذا لم يثبت، هذا الكلام لم يثبت، وهو في الوقت نفسه مستبعد أن يوجه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى هذا التوجيه، يعني أن يقلب الدعاء عليه، وبدل أن يقول خيرا يقول شرا، وبدل أن يقول برا يقول عرا أو كذا، هذا مستبعد. والحديث إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، فالحديث ضعيف والقصة لم تثبت لضعف عبد الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أسلي إليه معروفا أن يقول جزاك الله خيرا، ولا يزاد عليها برا أو غيرها، لا يزاد، لأن فيها كفاية، والذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام فيه كفاية وفيه وفاء وفيه غنية، ولا يحتاج أن يزاد عليه. ويخطئ بعض العوام عندما يريد أن يبالغ في شكر لصاحبه أو دعاء لصاحبه، يقول جزاك الله ألف خير مثلا. لماذا تحجر؟ إذا قلت جزاك الله خيرا هذه أوفى من قولك جزاك الله ألف خير، مع أنك أردت أن تبالغ عندما قلت جزاك الله ألف خير، إذا قلت جزاك الله خيرا هي أبلغ. فما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيه الوفاء وفيه الكفاية وفيه الغنية ولا يحتاج إلى زيادة، والمسلم مطالب بالاكتفاء بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جاء هنا غير ثابت. نعم. وأما الوصايا الستة وحقوق المسلم على أخيه فهذه ثابتة، ويشهد لها حديث أبي هريرة الآتي عند المصنف رحمه الله تعالى في نهاية هذه الترجمة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن حكيم بن أفلح عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع للمسلم على المسلم: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع للمسلم على المسلم، أي حقوق للمسلم على أخيه المسلم أو إخوانه المسلمين. قال: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس. والشاهد من هذه الأربع للحديث هو قوله: ويشمته إذا عطس. وبقية الخصال ستأتي معنا في نهاية هذه الترجمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.